فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشرع. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشرع سد كل طريق يكون فيه الاختلاف. نسأل الله. ما جاهد جهة القتال أبدا إلا حين صار قويا. أي نعم، نحن نعد ما استطعنا، لكن وين ما الذي عدلنا؟ وش أكبر ما عندك من سلاح؟ على كل حال يعني أقوى ما عندنا من سلاح لا يساوي أدنى ما عندهم من سلاح، وليس بشيء. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. إيش إيش؟ لا، الهجوم يجب تدافع، ما يخالف أن تدافع الآن، وإذا علمت أنك لن تجدي في دفاعك لا تدافع، لكن أليس النهاية هي الموت؟ وقد تنجو، دافع وربما تنجو. اي نعم. نعم. اما الحديث فنحن نطالبك بصحته، واما الموضوع فهذا حق، ان الانسان قد لا يملك قلبه، قد يبغض الانسان غصب ويكرهه، لكن نقول لا تنفذ مقتضى هذا الغضب، هذه البغضاء لا تنفذها، اصبر واحتسب واظهر الوفاق، لا نفاقا ولكن اصلاحا. وربما اذا فكر الانسان ونظر في العواقب وما يترتب على العداوه والبغضاء والتفرق، ربما ان الله يطهر قلبه، والا لو لم نفعل لاستسلمنا لما يحصل في قلوبنا، وبقت القلوب دائما في صدع. نعم. الواقع، الواقع يحدد. لا، هذا ما يختلف في احد، لو تسال اي واحد ما قال ما ما ما عارضك فيها. نعم. عبيد، الجهاد في النساء هل هو مقتضى يعني باحوال الوقت ولا على كل حال؟ الجهاد لا، الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب، لكن قد يكون من المصلحة تأجيل البيان، قد يكون من المصلحة تأجيل البيان. والله أظن ما نجيب لك، أنك تخطيت الرقاب ولم ما علمنا بسماحي. طيب نعم. إلى إيش؟ نعم. ومع ذلك ايش؟ من احيانا ينتصرون واحيانا لا ينتصرون، في احد في حنين، وان كان الله عز وجل جعل ذلك نصرا، لكن في العاقبه. نعم. لكن لو قتل المجاهد هل